الرحمن بن يحيى قال حدثنا سفيان ليس بمسلم عن طارق بن شهاب قال قال حديثة رضي الله عنه لأن أعلم أن فيكم غير مؤمنا أحب إلي من حمر النعم وسودها فقالوا أما بهاجرتنا ولا بشامنا ولا بعراقنا عليه قال فيكم رجل لا يخاف بالله يوم الحلائم ما أعلمه إلا عمر بن الخطاب رحمه الله فكيف أنتم لو قد فارقكم ثم بكى حتى سالت دموعه على لحيته أو على سبته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد على من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زالت الروايات في الرد على المرجئة يذكرها المصنف رحمه الله في سياق الاستدلال لدخول العمل في مسمى الإيمان. وهذا الأثر عن حذيفة يقول لأن أعلم أن فيكم رجل مؤمن أحب إلي من حمر النعم، وحمر النعم هي أشرف أموال العرب، والحمر هي البيض، يطلقون على البيض من الإبل حمر النعم لشرفها عندهم، ويطلقون على كل أبيض أحمر كما جاء في بعض الآثار إطلاق الحميراء على عائشة رضي الله عنها لبياضها، فقالوا أما بهاجرتنا ولا شاملة. المهاجر هو مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة وما حولها، ولا بشامنا ولا عراقنا، يعني ليس في الأنصار. عراقنا عليه يعني مثله. قال فيكم رجل لا يخاف في الله لومة لائم، وهذا وصف يدل على كمال الإيمان، وهو موطن الأثر من الحديث أن من كان كذلك فهو مؤمن لأنه وصفه بالإيمان. قال ما أعلمه إلا عمر بن الخطاب وهو كذلك رضي الله عنه. قال فكيف أنتم لو قد فارقكم، وكان حذيفة من المعروفين بتتبع الأخبار في الفتن، قد أسر النبي صلى الله عليه وسلم إليه أسماء المنافقين، وكان معلوما معروفا بهذا العلم، ويشير إلى أثر الفتن بعد ذهاب الصالحين وذهاب عمر. وقد جاء في الحديث أن بين الناس وبين الفتنة باب، ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عمر كما جاء، هل يكسر أم يفتح؟ قال يكسر، فكان قتل عمر رضي الله عنه. وبعد مقتل عمر رضي الله عنه اندلعت الفتن في الأمة، ولم تكن معروفة من قبل في عهد الشيخين، فكان مقتل عثمان رضي الله عنه وما تابع هذا من الحروب والفتن التي كانت في بداية الأمر اختلاف في الرأي ثم في القتال ثم أصبح اختلاف في العقائد وفي الدين، ونتج عن هذا التبديع والتفسيق وتكفير الأمة بعضها لبعض. وهذه الفتن متحققة قدرا كما ثبتت بذلك النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تمحيص للناس، فإن الفتن يرفع الله عز وجل بها من شاء من خلقه، وهي بمثابة الامتحان والاختبار، ويقع من يقع فيها. وهذا امتحان للأمة، هل تأخذ بعهد النبي صلى الله عليه وسلم عند وجود الفتن أم لا؟ وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير من امتثل عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتجنب الفتن، فلما اندلعت الحروب ما شارك فيها إلا قلة قليلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قيل أنهم أربعة هو أقل أو يزيد بقليل عن هذا العدد. الشاهد أن عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يشاركوا فيها، ومن شارك فيها كان مجتهدا متأولا. لهذا قال العلماء نجا من هذه الفتنة الرؤوس وتهالك فيها الأتباع. قد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور لا محيص لهم ممن شاركوا فيها كعلي ومعاوية، كانوا أمراء، كان علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ولا خيار له في هذا، كان معاوية أميرا على الشام، وكان أهل الشام يخشون سطوة أهل العراق ويخشون على أنفسهم، فقال أهل العلم أنهم كانوا يذبون عن أنفسهم، ومع هذا كانوا متأولين. وقد رجح بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعض السلف في هذه الفتنة المصيب من المخطئ، فذكروا أن علي رضي الله عنه أقرب إلى الحق ممن خالفه، ولم يتكلموا في الفريق الآخر ممن حارب علي رضي الله عنه، بل ذهب بعض أهل العلم أن كل من الطائفتين على الحق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في عمار: تقتلك أدنى الطائفتين إلى الحق، ففي الخوارج: تقتلهم أو يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. فالمقصود بالحق هنا أنها متأولة مجتهدة، وأنها ليست من الفرق الباغية الظالمة، وإن كان الحق هو في قول أحد المختلفين، الحق لا يتعدد عند أهل السنة. وأما القتال فإنهم لم يمدحوه، بل ما شارك فيه أحد ومدحه، فندم علي رضي الله عنه، وندمت عائشة، وندم من شارك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود هو اندلاع الفتن بعد مقتل عمر رضي الله عنه. قال: ثم بكى حتى سالت دموعه على لحيته أو على سلبته. لحية معروفة، والسلبة هي الثياب وما يلبسه الرجل، وهذا دليل على ما عرف حذيفة رضي الله عنه اندلاع الفتن بعد مقتل عمر رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن جزار عن ابن أبي زينب عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنه عن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرقى والتمائم التي ولا تشركون. نعم، هذا تقدم فيه بيان تأثير هذه الأمور على الإيمان، فوصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها شرك، والرقى تقدم التفصيل فيها أن منها ما هو شرك ومنها ما هو مشروع، وما كان بأسماء الله وصفاته من الشروط المعروفة التي ذكرها أهل العلم أن تكون بأسماء الله وصفاته، وأن يعتقد أن الرقية غير مؤثرة بذاتها، وإنما هو بفضل الله وبرحمته، وأن تكون أيضا بلسان عربي معروف مما يعرف من الكلام، فهذه الرقية الشرعية، وما عدا ذلك من الرقى بأسماء الجن الشياطين هذه غير شرعية، وكون الشفاء يحصل بسببها لا يعني أن تكون شرعية كما يظن البعض، فإن بعض الجن إذا رقي بأسمائهم قد يحصل الشفاء ابتلاء وفتنة، فهذا لا يعني أن الرقية هذه تكون شرعية. وقد علل بعض أهل العلم أن بعض ذوات السموم إذا لدغت أو أصابت الإنسان من بني آدم واستشرع السم في الجسد ثم رقيت بأسماء الجن أنها تخرج بإذن الله، قالوا: وهذا بجامع العداوة بين الجن وبين الحيات العقارب في بني آدم، وحصول الشفاء لا يدل على أن الرقية شرعية، بل قد يبتلى الرجل في دينه، وكذلك تأخر الشفاء لسبب إما لضعف الرقية الشرعية أو لغيرها لا يعني أيضا أن هذه الرقية غير شرعية، المهم هو بذل الأسباب الشرعية، وهذا مما يدل على أن الغاية لا تبرر الوسيلة، فكون الشفاء يحصل وهو غاية مقصودة لا تبرر هذه الغاية حصلت بوسيلة محرمة، هذه قاعدة معروفة، الغاية لا تبرر الوسيلة، اكتساب الأموال وجود المال لا يبرر الوسيلة التي حصلت به، لا بد أن تكون الوسيلة مشروعة كما أن الغاية مشروعة. والتمائم تقدم أيضا، وهي كل ما يعلق على الأطفال وعلى النساء وعلى الرجال، ما يعلق على البيوت أو على السيارات مما يعتقد فيه حكم التمائم من الخرز والخيوط أو أحذية الفرس أو الأحذية عموما أو غيرها من القرون، الشعر ما اعتاده الناس قديما وحديثا، كل هذه من التمائم محرمة وهي شرك. التمائم ليس فيها تفصيل، صحيح أن كلها محرمة سواء كانت بالقرآن أو بغيره، لكن ما كان بالقرآن لا يصل إلى الشرع أو من الأمور المحرمة، وأما ما عدا ذلك من التمائم هي شرك. كذلك التولوة هو نوع من أنواع السحر، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوج لزوجته، وهو كل ما صنعه النساء وما استحدثوه من أنواع السحر وما زعموا أنه من الأمور التي تقرب بين الزوجين، فكل هذه شرك. والشاهد هنا أنه أطلق على هذه الأعمال أنها شرك ولم يفصل في الاعتقاد، سواء اعتقد أو لم يعتقد هذه شرك. أما إذا صاحب التعليق اعتقاد أن هذه الأشياء مؤثرة بذاتها فهذا شرك أكبر، من اعتقد أن هذه الخيوط من التمائم ومن غيرها تنفع وتضر بذاتها فهذا شرك أكبر. لكن عامة من يعلقون يعتقدون أن النفع بيد الله وإنما هي سبب، فجاء الشرك من هنا، اعتمد الناس على أسباب غير شرعية. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن نبينا عن ابراهيم عن مسروق بن عبد الله رضي الله عنه قال قريب على ذلك وسكوا لبابك واشركوا مثل ذلك. نعم، هذا كما تقدم ايضا في بعض الاثار ان الربا له شعب وابواب كثيره كما ان الشرك كذلك، وهذا يصدق لما حصل الان في هذه العصور من استحداث اسباب وانواع كثيره من الربا التي لبس بها هؤلاء على الناس. فالربا له ابواب متعدده وشعب، وهذا مما يدل على ان جنس الربا انه من الكبائر المتشعبه، كما ان الشرك له شعب وبعض المعاصي الاخرى لها شعب، فكذلك الربا متشعب له شعب كثيره، وهو ليس كالذنوب التي تكون مفرده لا تتعدد، انما هو متشعب، وهناك بعض الذنوب تتشعب مثل الكذب يتشعب له صور كثيره، الربا يتشعب له صور كثيره، وكل هذه الشعب من جنس المعاصي لا تخرج صاحبها من الدين حتى يستحل، فإن استحل وإلا فهو مسلم بما معه من الإيمان والاعتقاد، إن كان يعتقد تحريم الربا ثم تعامل بالربا فهو مسلم معه أصل الدين، والواجب في المحرمات هو الاعتقاد والعمل، الاعتقاد هو اعتقاد تحريم المحرم وترك العمل. وأما ما أحدثه بعض المعاصرين من بعض الوسائل أو بعض الأحوال التي نزلوا عليها الكفر بقولهم أن حماية الربا أو أن الدعوة إلى الربا أو تدريس الربا ووضع خطط له أو غيره فإن هذا دليل استحلال، هذا جهل بالنصوص. الذنوب يفرق فيها بين الاستحلال وغيره، ولا يدل أن من يحمي الربا أو من يتعامل بالربا أو المصر على الربا لا يدل على أنه مستحيل، وإلا ما يكون هناك فرق بين عقيدة الخوارج وعقيدة أهل السنة. الخوارج يعتقدون أن المصر على المعصية لو مات عليها أنه كافر، وأهل السنة يعتقدون لو مات وهو مصر أنه غير كافر، فلم يفرقوا بين الإصرار وغيره. صحيح أن الإصرار ينقل المعصية ويعطيها حكم يعني أعظم وأقوى فتكون أشد، فالمصر على المعصية أشد من الذي لا يصر، لكن لا تنقل المعصية من جنس المعصية إلى جنس الكفر. وكذلك حماية الربا لا يعني أن هذا الذي يحمي الربا أنه مستحل، وكذلك الدعوة إلى الربا لا تعني الاستحلال، أنه قد يدعو ويعتقد أن هذا محرم، وهذا متصور بكثير من الذنوب. ما من صاحب معصية إلا وهو يدعو إليها، الذين يدعون إلى الزنا وإلى الربا وإلى الرشوة يدعون لها وينظمون لها ويخططون لها، وكل هذه من الأعمال وقد تكون من الذنوب المركبة، لكنها لا تخرج هذه المعصية من جنس المعصية إلى جنس الكفر حتى يستحل، والاستحلال عمل قلبي، ليس كل مصر مستحل، وإنما يعرف الاستحلال بأن يصرح الرجل أو بأن يظهر عليه ما يدل على الاستحلال، كأن يكون من أهل الدين والاستقامة ثم يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب وهو مصر ومجاهر بها ولا يحدث نفسه، فهذا قد يكون هناك احتمال أنه مستحل لهذا، ولهذا يسأل مثل هؤلاء لما تفعل كذا، فإن صرح بالاستحلال أو كانت عنده شبهة تزال الشبهة. ثم وجود المعاصي في المسلمين هذا لا يدل على استحلالهم، للمعاصي. نعم. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيب عن ابي الضحى عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال الربا 73 بابا تشرك مثل ذلك. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان من الناس هما فيه الكفر الطعن في النسب والنياحه على الميت. نعم. قوله اثنتان في الناس هما بهما كفر, هذا كفر دون كفر. وبعض أهل العلم يجعل ضابط يقول كل ما قيل أنه كفر هو من الكفر الأصغر, وما وعند إطلاق الكفر معرفا هو من الكفر الأكبر. وهذا وإن كان معروف عند بعض أهل العلم إلا أنه لا يستقيم مع عموم النصوص, فقد يطلق الكفر معرفا على الأصغر, وقد يطلق الكفر في سياق النكر ويراد به الأكبر. والمقصود والمرجع في هذا إلى النصوص ما دلت عليه النصوص. المقصود بهاتين الخصلتين أنهما من الكفر الأصغر, طعن في النسب هو الطعن في الأنساب, يعني ينسب الرجل لغير أبيه أو ينسب لغير قبيلته أو ينسب لغير أهله, أو يطعن الرجل في نسب في بعض أبنائه أو في غيره, فهذا من المعاصي من الكفر الأصغر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من الأمور التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تزال في الناس, وهذا من الأمور التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي باقية في الناس. فلا يزال الناس يطعنون في الأنساب, الطعن في النسب كفر أصغر ليس بالكفر الأكبر, وهو كل من طعن في نسب بدون بينة يتنزل عليه هذا الأمر, والناس مؤتمنون على أنسابهم, لا يجوز لمسلم أن يطعن في نسب إلا أن كان هناك نسب ترتب عليه أحكام شرعية مثل انتساب لبيت النبي صلى الله عليه وسلم ولأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم, فكثر انتساب الناس لهذا النسب ينبغي للقضاء لولاة الأمر الذين يعنون به الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا أن يتثبتوا في هذا. وأما من عداهم فمن انتسب لقبيلة أو لرجل فإنهم مؤتمنون على أنسابهم. النياحة على الميت وما يحصل من رفع الصوت والندب وما يصحبه من التسخط على الأموات فإن هذا أيضا من فعل أهل الجاهلية, وهو كفر دون كفر, وهذا مما يدل على أثر هذه الأعمال على الإيمان. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الخصال وهي من الأفعال, أطلق عليها أنها كفر, مما يدل على أن العمل على أن الإيمان يتأثر بالعمل زيادة ونقصا, فإذا فعل العبد أعمال الصالح ازداد إيمانه, وإذا ارتكب الذنوب فإنه ينقص إيمانه بقدر ما ترك من الأعمال الصالحة أو ما ارتكب من المحرمات. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن معني قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال اثنتان هما حقون الطعن في النسب والنياحه عن المسجد. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني حسين قال حدثنا عبد الله بن بريده عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف انه بريء من الاسلام فان كان كاذبا فهو كما قال وإن كان خالصا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. هذا ما يتعلق بالآثار المتقدمة, إطلاق الكفر على المعاصي, هذا لأن المعاصي كلها من شعب الكفر, فكما يطلق على بعض شعب الإيمان أنها إيمان يقال هذه إيمان الحياء من الإيمان, فكذلك يطلق على شعب الكفر أنها كفر, فكل المعاصي من شعب الكفر, وأطلق عليها أنها كفر لأنها من شعب الكفر. وسبق أيضا أن ذكرنا أن وجود شعب الكفر في المؤمنين لا يكفره ولا يخرج هذه أن تكون من شعب الكفر, فأما أن وجود شعب الإيمان في الكفار لا تخرجهم من الكفر, وإنما يبقى الأصل, فإن كان الأصل هو الإيمان فشعب الكفر لا ترفع أصل الإيمان, وإن كان الأصل هو الكفر فشعب الإيمان لا ترفع الكفر. ويطرق على كل خصلة من هذه الخصال إن كانت من شعب الكفر يطلق عليها أنها كفر, ويطلق على شعب الإيمان أنها إيمان. لكن لا يعني أن الإيمان كله في هذه الشعبة، وأن من وجدت في هذه الشعبة تحقق له الإيمان. فصدق الحديث قد يوجد في الكفار، هذا لا يعني أنه دخل في الإيمان في هذه الشعبة، كما أن شعب الكفر توجد في المؤمنين، هذا لا يعني أنه خرج من الإيمان إلى الكفر بوجود شعبة، لكن يطلق على هذه أنها كفر لأنها من شعب الكفر. كل المعاصي من شعب الكفر وكل الطاعات من شعب الإيمان. أما قوله من حالف أنه بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، يعني من تبرأ من الإسلام، هذه البراءة محتملة للاعتقاد ومحتملة إلى أنها براءة بالقول دون الاعتقاد. فمن حلف أنه بريء من الإسلام فإن كان كاذبا، يعني هو لم يبرأ بقلبه فهو كما قال في بلسانه، وهذا لا يخرجه من الدين، لأنه بهذا اللفظ يكون قد أذنب وقال ما لا يعتقد، وهذا على عكس تماما المنافق الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر، فهذا أظهر الكفر وأبطن الإيمان. ودائما إذا اختلف الاعتقاد مع العمل فالمغلب الاعتقاد، ولهذا في المعاصي إذا كان الاعتقاد صحيحا والعمل مخالفا فالأصل للاعتقاد، من يزني ويعتقد تحريم الزنا فالأصل فيها الإيمان لأن الاعتقاد خالف العمل، ومن لم يزني وتجنب الزنا واعتقد حل الزنا فهو كافر لأن الاعتقاد هنا مغلب. كذلك هذا الرجل إذا تكلم بهذه الكلمة فهو كما قال، أي أنه كاذب فيما قال وما ادعى ولا يخرج من الدين، وإنما قال بلسانه ما يخالف اعتقاده فلا يخرج بهذا من الدين، لكن يكون كاذبا فيما ادعى. وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما، كان صادق في قوله وهو أنه متبرع بقلبه واعتقاده فلن يرجع إلى الإسلام سالما، يعني لن يرجع إلى الدين سالما كما كان. وهذا مما يدل على أن بعض الذنوب أنها تبعد صاحبها عن الدين. ومحتمل في قوله فإن كان كاذبا فهو كما قال، أي كما قال من البراءة، يعني احتمال أنه كما قال يعني يكون كاذبا في دعواه، واحتمال أنه كما قال أنه يبرأ يخرج من الدين بهذا القول بهذا اللفظ، ثم بعد ذلك إن كان صادقا فيما قال لا يرجع إلى الدين، لا يرجع كما كان. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج يمرقون من الدين ثم لا يعودون فيه، قال العلماء وآخر الحديث أشد عليهم من أوله، إنهم يمرقون من الدين ولا يرجعون فيه. وهذا اللفظ قلنا أنه يكفر به، فإن لفظ اللسان يكون له حكم غير الفعل، فإن الرجل قد يخرج بالدين بالكلمة وإن كان الاعتقاد صحيح، لأن إظهار البراءة من الدين باللفظ قد تخرجه من الدين، كما أنه بهذا اللفظ وهو نطق الشهادتين يدخل في الدين، لكن إن كان الاعتقاد صحيحا وهو متعود في هذا فإنه لا يخرج من الدين. وأما إن كان يعلم أن هذه الكلمة مخرجة له من الدين وتلفظ وهو مختار ليس له عذر، فلا يخشى عليه أن يخرج من الدين، لأنه كما دخل الإسلام بكلمة يخرج بهذه الكلمة، لأن يبرأ إذا برئ من هذه الكلمة وأنكرها بلسانه فإنه يخرج بها من الدين. ولهذا قال العلماء أن من ترك النطق الشهادتين وإن كان معتقدا فهو كافر، ففرقوا بين اللفظ نطق الشهادتين وبين تركها، بخلاف الأعمال الأخرى فإنه ينظر في الاعتقاد والعمل ويقارن بينهما، فالأغلب هو لما كان عليه من الاعتقاد. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الحسن بن صالح عن مقرب عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال عبد الله رضي الله عنه ما تارك الزكاة لمسلم، ما تارك الزكاة لمسلم، هذا على قول من يقول بأن ترك الصلاة والزكاة أنه يخرج به الرجل من الدين، فمن ترك الزكاة معتقدا فلا شك من خروجه من الدين، كما أن من ترك الصلاة بل من ترك غيرهما من الواجبات فإنه يخرج إذا تركها عن اعتقاد. وأما إذا تركها تهاونا هذا محل خلاف بين أهل العلم، هل يخرج من الدين لترك الزكاة أو لا. الخلاف كما تقدم في التكفير بترك ركن من أركان الإسلام الأربعة بعد الشهادتين، هناك خلاف بين أهل العلم، ومنهم من يكفر بالصلاة والزكاة، ومنهم من يكفر بترك الصلاة، ومنهم من يكفر بترك ركن من الأركان الأربعة، ومنهم من لا يكفر بترك ركن من هذه الأركان. المسألة محل خلاف بين أهل السنة، والتكفير بترك ركن من الأركان الأربعة بعد النطق بالشهادتين بين أهل السنة. فمن قال بقول هذه الأقوال فهو قائل بقول من أقوال أهل السنة، وقد يخطأ قد يرجع قول على قول، لكن لا ينسب المخالف في هذه المسألة إلى البدعة. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر عن يونس بن الحسن رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. نعم، هذا دليل على دخول هذه الأعمال في مسمى الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. لهذا قال العلماء: لا بد من القول، وإن اعتقد صحة الشهادتين فلا بد من القول، ومن لم يقل فهو لا يدخل في الدين. فلا بد من القول وامتثال بقية الأركان، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. قال: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، أي عصموها بحق الإسلام بدخولهم في الدين، وأموالهم إلا بحقها، أي إذا فرطوا في هذا فليس لهم حق، وإنما يعصمون هذه يعصمون الدماء بتأدية هذه الأمور. قال: وحسابهم على الله، يعني من فعل ذلك في الظاهر حسابه إلى الله عز وجل، فلا ينقب عما في نفسه وفي اعتقاده، ومن خالف فإنه تؤخذ منه الزكاة ويقاتل عليها. قد اختلف العلماء في من ترك الزكاة وقوتل، هل يكون قتاله لكفره أم أنه يقاتل قتال البهاء؟ محل خلاف بين أهل العلم، واختلفوا في سبب القتال، قتال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للمرتدين، هل كان قتال ردة أم لا؟ والذي يظهر أن أهل الردة ليسوا على درجة واحدة، فمن ترك الدين بالكلية اعتقد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يعني ترك الدين، وأنه لا يسعه الطاعة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الزكاة هذه إنما هي حق للنبي صلى الله عليه وسلم، أو كذب بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يخرج من الدين بهذا الاعتقاد. يخرج من هذا من اعتقد أن هذه الزكاة حق للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا تأويل. من اعتقد أن الزكاة حق للنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء متأولا، كما تأول من تأول من بعض الأعراب ظن أن الزكاة حق للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤدى لأحد، فهذا تأويل، وهذا لا يخرج به من الدين. وكذلك من منع الزكاة معتقدا كما قال بعض أهل العلم أنها لا تعطى لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لكل صاحب مال أن يؤدي زكاته، فهذا باتفاق أهل العلم أنه لا يكفر. فإن الذين يمتنعون من دفع الزكاة على أصناف، منهم من يمتنع منها بالكلية ولا يعتقد أنها واجبة عليه، فهذا ينظر إن كان عنده تأويل وينظر في أمره. وأما من اعتقد أنه لا يعطيها الإمام لكن هو يخرجها بنفسه، قال باتفاق أهل العلم أنه لا يكفر، وإن قال العلماء أنه يقاتل قتال البغاء حتى يؤدي الزكاة لولي الأمر، فإن ولاة الأمر إذا طلبوا الزكاة وجب على الناس أن يؤدوا إليهم زكاة أموالهم، وليس لهم أن يجتهدوا في هذا الأمر، فإن الاجتهاد فيه ولي الأمر. فالذين قاتلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا على مرتبة واحدة، منهم من ارتد الردة الكاملة وبايع مسيلمة وغيره بالنبوة، فلا شك أنهم كفار مرتدون من مات على هذا فهو كافر. وأما الذين منعوا الزكاة منهم من اعتقد أنها حق النبي صلى الله عليه وسلم وتأول وأنه لا يعطيها لأحد، فهؤلاء أيضا لم يكفر ولم يقاتلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للردة. ومنهم من اعتقد أن الزكاة واجبة عليه لكن لا يؤديها للإمام، فهذا لا نزاع بين أهل العلم أنه لا يكفر ولا يخرج من الدين لأنه يؤدي الزكاة، لكنه منع الإمام هذا الحق فيقاتل. وليس كل من قتل يعتقد أنه كافر كما يظن البعض ويشكل على كثير من الناس اقتتال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بعضهم ليس بعد القتال شيء، لا، القتال ليس هو كل شيء، القتال قد يقاتل الرجل الصالح الذي نعتقد أنه في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءكم وأمركم جميع على رجل منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان. فقوله كائنا من كان يدل على أن لهذا الرجل مكانة في الدين ومنزلة، ومع هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل. فقد يقتل الرجل ونحن نعتقد أنه من خيار الناس، فليس كل من قتل يعتقد أنه كافر أو مرتد. والقتال يختلف، منهم من يقاتل لردته، ومنهم من يقاتل لبغيه، ومنهم من يقاتل لتأديبه ولزجره. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال قال عبد الله رضي الله عنه: من أقام الصلاة ولم يؤد الزكاة فلا صلاة له. نعم، هذا دليل على أن اعتقاد من ترك الزكاة أنه يكفر، لهذا الكافر عمله حاضر. فمن أدى شيء شعب الإيمان وترك بعض الشعب التي لا يستحق أو لا يبقى بها معه الإيمان وأصل الإيمان فإنه يكفر لا ينتفع بعمل، مثل من عبد الله وأشرك مع الله عز وجل فكل أعماله حابطة. كذلك إذا قلنا أن تارك الزكاة كافر فإنه لا ينتفع بالصلاة ولا ينتفع بغيرها من أعمال البر. ولو قلنا أيضا أن تارك الصلاة كافر وأدى الزكاة وصام رمضان فإنه لا ينتفع بصومه ولا بتأديته للزكاة حتى يحقق أو حتى يحقق أصل الدين. فإذا حقق أصل الإيمان واستوجب يسمى الإسلام فإنه لا يكفر بترك عمل، لكن النزاع هنا في هذه الأعمال هل يكفر بتركها أو لا. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا يعتي بن ميمون قال حدثنا واصل بن الأحنف عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا يصلي لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما انصرف دعاه فقال له: من كم صليت هذه الصلاة؟ فقال: صليتها من كذا وكذا. فقال: ما صليت أو ما صليت لله. قال المهدي: وأحسبه قال: لو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ما ثبت عن حذيفة مثل ما ثبت في قصة الرجل الذي كان صلى بحضور النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ووجه بطلان الصلاة بهذا ظاهر، أن الطمأنينة هي ركن من أركان الصلاة، فمن لم يتم الركوع ولا السجود ولم يؤدي هذه الأركان مطمئنا فيها فإنه قد ترك ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بهذا. ولذا قال حذيفة: ما صليت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال ثم أخبر أن هذه الصلاة مع طول العهد أنه يصلي بها كذا وكذا من السنين، فإنها لا يعني طول الصلاة بهذه الصفة أن تكون مقبولة عند الله عز وجل. وهذا مما يدل على أن الأركان في الصلاة وفي غيرها من أعمال البر أنها لا تسقط بالنسيان ولا بالجهل. فهذا الرجل كان جاهل، كذلك الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فإنها إنما فعل بالجهل، ومع هذا لا تصح الصلاة مع وجود الجهل، بخلاف بعض الأمور التي قد يعذر بها الجاهل. فلا بد من إتمام الصلاة على وجهها، معرفة الأركان، إتمام الأركان حتى تصح الصلاة. نعم. قال: لو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم، أن هذا مخالف السنة، مخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في إتمام الصلاة، في أمره من أمر بالإطمئنان في الصلاة. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حماد بن أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكفر أخاه فقد بلى بها أحدهما. هذا تقدم، والتكفير للمسلمين، تكفير المسلم لأخيه إن كان بتأويل إنه لا يؤاخذ بهذا، وإن كان قد يعني يؤدب من أطلق الكفر على مسلم وأما إن كان معتقدا كفرا فهذا من غير تأويل، فهذا ينظر فيه إذا كان هذا الرجل على استقامة على دين ولا يعرف من الشبه التي تحمل من كفاره على التكفير، فهذا يخشى أن يخرج به من الدين، لأن هذا نسبة ما عليه الرجل من الدين إلى الكفر، فرجع الأمر إلى التكفير شعب الإيمان. فمن يقول أن من أقام الصلاة كافر ومن فعل الزكاة كافر، فهذا الأمر يرجع إلى الدين، وهذا مما يدل على أن الرجل كلما علت درجته في الدين فإن انتقاصه وطعنه يعد والطعن فيه يعد طعن في الدين. ولهذا كان أشد الناس خذلانا الرافضة الذين طعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعد العلماء طعن هؤلاء في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه طعن في الدين، لأن هؤلاء يقومون بالدين ويقوم بهم، فإطلاق الكفر عليهم إنما هو إطلاق الكفر على أعمال البر القائمة بهم على شعب الإيمان. وأما إن كان الرجل فاسقا وأطلق عليه التكفير أو أطلق عليه التكفير من أهل الجهل، فهذا يعلم يبين أن المعاصي الذنوب أنها لا تخرج صاحبها من الدين. وهذه فتنة أهل البدع، إطلاق التكفير فتنة أهل البدع، فإنهم يكفرون بمجرد المخالفة، وقد يطلقون الكفر على الكفر المطلق، كل من قام به الكفر المطلق أطلقوا عليه تكفير على وجه التعيين. وأهل السنة من أبعد الناس عن هذا، يفرقون بين التكفير المطلق وتكفير المعين، فليس من قام به الكفر المطلق يكون كافرا عينا. لهذا يقول شيخ الإسلام في وصف أهل السنة: هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، فهم أعرف الناس بشعب الإيمان وبشعب الكفر، وأعرف الناس بالأحكام الشرعية وبتنزيل هذه الأحكام على الناس. وأهل البدع يكفرون بمجرد التكفير المطلق، بل قد يكفرون بما لم يرد في النصوص أنه من التكفير المطلق، كتكفيرهم بالحكم بغير ما أنزل الله، فهذا يطلقون عليه الكفر المطلق مع أنه لم يرد في الشرع أنه يحصل به التكفير المطلق إلا مع الاستحلال، فيكفرون بغير مكفر. ثم أيضا لا ينظرون في حال معين، بل يطلقون تكفيرا معين على كل من اعتقدوا أنه قام به الكفر المطلق، فخطأهم من وجهين: الأول هو تنزيل الحكم الشرعي على غير ما دلت عليه النصوص، وهو إطلاقهم الكفر على غير ما دلت عليه النصوص أنه كفر. والأمر الثاني أنهم يخطئون في تنزيل هذه الأحكام على المعينين دون النظر في أحوالهم، فجمعوا بين الخطأ من وجهين وجهلوا حقيقة هذه المسألة من وجهين. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا الشيخ عبد بن بريدة قال حدثني يحيى بن عمر أن أبا الأسد حدثنا عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر وقال عدو الله وليس كذلك إلا حرم عليه. نعم، قوله ليس من رجل ادعى الى غير ابيه وهو يعلمه، كان هذه الروايه فيها تفسير للروايات المتقدمه ان من انتسب لغير ابيه، فان هذا الانتساب اذا كان بدون علم فانه يعذر به، اما اذا كان يعلم فهو الذي يتنزل عليه الحكم. هذا مما يدل على ان الاحكام المطلقه التي تطلق انها لا تتنزل على المعينين، لانه جاء في النصوص وهو يعلمه، وهو يعلم هذا الأمر، فدل على أن من لم يعلم أنه لا يكون لا يتنزل عليه الحكم. هذا مما يدل على أن المعينين تختلف أحكامه، وقد يتخلف الحكم المطلق عن المعين إذا كان يجهل أو كان متأولا. ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، من ادعى ما ليس له، هذا لفظ عام، قد يدعي ما ليس له من الإيمان، يعني يدعي الإيمان ويدعي العلم، يدعي نسب، أو يدعي ما ليس له بحق، أو أن يحب أن يمدح بما ليس فيه، أو أن يطلب شيئا من الحقوق التي ليست له، فكذلك يقول فليس منا، أي ليس على دين النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بهذا دين النبي صلى الله عليه وسلم الواجب الذي يجب على الأمة أن تمتثله، هذا لا يعني أنه يخرج من الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من غش في الطعام فليس منا، من غشنا ليس منا، أي ليس من أهل ديننا الذين أدوا ما أوجب الله عليهم، وإن كان يبقى معه أصل الدين ومعه أصل الإسلام، لكن دائما الإيمان إذا أطلق والدين إذا أطلق يراد به الدين الكامل الذي إذا التزمه صاحبه لم يترك شيء من الواجبات، يتجنب المحرمات. أما مع وجود المحرمات فهذا لا يطلق عليه أنه على الدين، كما أن لا يطلق عليه أنه مؤمن. ينبغي التنبه لهذه المسألة، لا نسميه مؤمن الإيمان المطلق، وإنما نقول هو مؤمن ناقص الإيمان. فكذلك هذا الرجل لا نسميه من أهل الدين، هذا لا يعني أننا نخرجه من الدين، لكن المقصود الدين المطلق الذي حقق أهله أعمال البر الواجبة وتركوا المحرمات، وليتبوى مقعده من النار، أي يتبوى مقعده ومنزلته ومكانه من النار. هذا دليل على أن الوعيد يلحق هؤلاء، ودخول النار الناس فيه ليسوا على درجة واحدة، فالكافر يدخل النار ولا يخرج منها ويتبوى مقعده من النار، كذلك المسلم الذي وقع في بعض الذنوب التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يتبوى مقعده من النار كقوله من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. هذا ليس الدخول دخول هؤلاء للنار دخولا أبديا لا يخرجون منه، إنما يدخل النار ويعاقب ويعذب، هم تحت المشيئة، لا يقطع لأحد من أهل الإسلام وإن كان فعل ما فعل من المعاصي التي قيل أنها تستوجب النار، لا يقطع أن يدخل النار كلها، كما أن لا يقطع أيضا أنه من أهل الجنة، بل دلت النصوص على أن بعضهم يدخل النار وبعضهم يدخل الجنة ابتداء، فالنصوص دلت على هذا وهذا حيث الجملة، دلت النصوص على دخول بعض المؤمنين الذين وجد عندهم أصل الإيمان أنهم يدخلون النار، وهؤلاء لا نسميهم مؤمنين على الإطلاق وإنما بحسب الإيمان، هم مسلمين معهم أصل الإيمان، كما دلت النصوص على أن بعض هؤلاء الذين استحقوا النار أنهم لا يدخلون، مثل صاحب البطاقة هذا استوجب النار ولا يدخلها، كذلك من ينجو من دخول النار بشفاعة الشافعين أو برحمة رب العالمين فهؤلاء استوجبوا النار، ولربما كما تحقق فيهم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من النصوص فليتبوى مقعده من النار لأنه مستحق للعقوبة مستحق للنار، لكن اختضت رحمة الله عز وجل أن الله عز وجل يغفر لكل من عصى الله عز وجل دون الشر وأنه تحت المشيئة، إن شاء الله غفر وإن شاء عذب، وأما الذي لا بد أن يرد النار وأنه لا ينتفع بشفاعة فهو المشرك والكافر، وأما أهل الإسلام فهو تحت المشيئة. قال كذلك من دعا رجل بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي رجع عليه هذا الوصف، وقول عدو الله ينزل منزلة من قال أنه كافر، لأن الكافر عدو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والمؤمن هو وليا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن حديث الشهيد عن الحسن قال ما يرى هؤلاء القوم إلا أعمال تحبط أعمالا، والله عز وجل يقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى قوله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. نعم، هذا فيه أبلغ الرد على من يدعي أن هذه الأعمال غير مؤثرة في الإيمان، وهو أن بعض الأعمال مثل رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه محبط، أخبر الله عز وجل أنه محبط للعمل، وشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الفعل والعمل وإن كان الرجل مؤمن فعمل الإيمان إذا فعله الرجل فإنه محبط لعمله، والإحباط على الصحيح هنا أنه ليس هو إحباط لكل العمل وإنما هو محبط لما يقابله من العمل، فإن العلماء قالوا إن السيئات تحبط ما يقابلها من الحسنات، ولا خلاف بينهم فيما جاء فيه النص مثل إحباط أجر الصدقة بسيئة المن لأنها من جنسها أنها تحبط هذه السيئة تلك الطاعة والعمل، وإنما اختلفوا هل تحبط السيئات أجر بعض الحسنات التي ليست من جنسها، أن بعض السيئات أنها تحبط أعمال البر، والإحباط يكون في الدنيا وفي الآخرة، أما الإحباط في الدنيا هو أن تحبط أجرها ولا تكسب له في الدنيا. وأما الإحباط يوم القيامة فهو الإحباط في الميزان، لهذا قال شيخ الإسلام بعض أهل العلم يحمل الإحباط في الميزان، وأن السيئات تجعل في كفة والحسنات تجعل في كفة، فكل سيئة تحبط ما يقابلها من الحسنات، فإذا بقيت سيئة دخل بها النار، وإذا بقيت في كفة الحسنات حسنة دخل بها الجنة، فكل حسنة تذهب بما يقابلها من السيئات، وكل سيئة تذهب بما يقابلها من الحسنات، ثم ما يغلب على الإنسان أو ما يبقى في ميزانه وما يدخل به إما أن يدخل به الجنة أو يدخل به النار، هذا مقتضى العدل. وأما رحمة الله عز وجل فإنها أوسع من هذا، فقد ترجح السيئات كما جاء في حديث صاحب البطاقة، ثم يكتب الله عز وجل لهذا الرجل النجاة بما معه من الإيمان وبما يكفر عنه التوحيد من المعاصي والذنوب. فكلما قوي التوحيد وقوي الإخلاص لله عز وجل كلما كفر ما يقابله من السيئات. وهذا مما يدل أيضا على أن التوحيد أنه ثقيل في الميزان، وأنه لا يمكن أن يرجح بالتوحيد إذا تحقق على الوجه الصحيح أن ترجح به شيء من السيئات، كما حصل في صاحب البطاقة نشرت عليه 99 سجل من الذنوب وطاشت تلك السجلات ورجحت البطاقة التي فيها شهادة أن لا إله إلا الله. فهذا مما يدل على أن الميزان يثقل بالتوحيد، كما يثقل أيضا بذكر الله الذي هو من جنس الشهادتين، كما جاء في الحديث الصحيحين كلمتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان من الرحمن خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فكل ذكر الله يثقل في الميزان. توقف عند هذه المسألة، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم. أقول السائل كيف تكون التمائم شرك؟ هل يعلم بها شركا بالربوبية؟ هل يعلم جعل ما ليس السبب الشرعية سببا؟ فكأنه صار مشركا مع الله. التمائم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها شرك، صحيح أنها شرك أصغر إلا أصحابها اعتقاد، وأما خالف الشرك في الربوبية فيختلف، فإن اعتقد أنها مؤثرة بذاتها وأن لها قدرة على التأثير فهذا شرك في الربوبية، لكن هي شرك في الألوهية باعتبار أنه يتوسل بها أو يجعلها من وسائله في العبادة وفي دفع الشر، فهذا شرك في العبادة. فكل من توسل بغير الله عز وجل في مقام العبادة أو طلب جلب الخير فهذا مشرك في الربوبية إذا لم يتوسل بما جعله الله عز وجل وسيلة شرعية. وأما أن اعتقد أن هذه الأشياء مؤثرة بذاتها فهذا شرك في الربوبية، مثل يعتقد أن هذه الخيوط أنها تنفع وتضر بذاتها فهذا شرك في الربوبية وهو متضمن شرك في الألوهية، لكن هذا الشرك أصغر إلا إذا اعتقد هذا الاعتقاد أن هذه الأشياء مؤثرة بذاتها فهذا يدخل في الشرك الأكبر. قال رحمه الله: يقول السائل: من وقع في اعتقاد الخوارج في مسألة واحدة وهي الحاكمية هل يكون خارجياً؟ هذا معنى اصطلاحي، إذا قيل فلان من الخوارج معنى اصطلاحي يطلق على فرقة وعلى طائفة مخصوصة، فلا يكون خارجياً حتى يوافق الخوارج في جل اعتقاده ويوافقهم على أصوله، فإذا وافقهم يقال إنه من الخوارج، هذا هو المعنى الاصطلاحي المعروف. أما إذا كان المقصود أصل المعنى اللغوي وهو أن من خرج عن الجماعة وخرج عن ما يسمى من الخوارج فهذا كل من خرج عن جماعة المسلمين أو اعتقد التكفير يسمى بهذا المعنى أنه من الخوارج، لكن إذا أريد المعنى الاصطلاحي عند أهل العلم يقال فلان من الخوارج يريدون فرقة الطائفة، فهذه لا ينسب الرجل حتى يوافقها في أصولها وفي معتقدها، كما أن الرجل لا يفارق أهل السنة بمجرد ببعض المخالفات البسيطة، وكذلك لا يمكن أن ينسب إلى بعض الفرق المبتدعة بمجرد موافقته لهم في بعض المسائل التي قالوا بها، ولهذا خالف من خالف من بعض خيار الأمة في بعض المسائل في القدر وفي الصفات ولم ينسبوا إلى الفرق التي خالفوا، لم ينسبوا إلى الجهمية ولا إلى القدرية، وإن وصفوا قولهم قالوا هذا قول الجهمية هذا قول القدرية هذا قول المرجئة، ولهذا يقولون مرجئة أهل السنة، فلما وافق هؤلاء المرجئه من اهل السنه وافق المرجئه في بعض قولهم، ما قالوا انهم مرجئه مطلق، انما قالوا مرجئه اهل السنه انهم في باب الارجاء وافقوا المرجئه لكنهم من اهل السنه. السلام عليكم. يقول: من كان عنده من الصوفية الغالية المتشيعة وينسبون أنفسهم إلى أهل البيت، فهل يأثم إذا قال أنا أشك في كلامه لأنهم غير متبنين، وهل يكون هذا من القائل الفساد؟ هذا لابد أن يكون متبين، لا يجوز لأحد أن يطعن في نسب حتى في نسبه وفي أهله حتى يتبين، فإن كان عنده بينة فيجب عليه أن ينكر عليه، وإن لم تكن عنده بينة فليس له أيضا أن يطعن في النسب، لا بد أن يكون الإنكار ببينة. أحسن الله إليكم. يقول: هل يصح التسمية كل معصية من الكبائر لأنها كفر لأنها من شعبه، أم لا بد من ورود التسمية فيه شرعا لأنه كفر؟ نعم تطلق، لأن كثير من الحديث أطلق على بعض شعب الكفر أنها كفر، فهذه يطلق على بعض الشعب أنها كفر، كل المعاصي هي من شعب الكفر، لكن ينبغي أن يكون هذا الإطراق مع الاعتقاد الصحيح، أن يعتقد أنها كفر أصغر ليس بين الكفر الأكبر، وينبغي أيضا أن يكون هذا الإطراق عند من يفهمه، لا يكون فتنة للناس، لا يطلق الكفر على بعض المعاصي عند من يعتقد أنه كفر أكبر. يقول: هل هناك فرق بين قولنا كفر دون كفر وبين قولنا كفر أصغر؟ ليس هناك فرق، دون الكفر هو الأصغر، يقال كفر دون كفر أي كفر دون الكفر الأكبر، ويقال كفر أصغر. يقول: هل يتصور أن يكون ساب الله على الرسول أو الدين اعتقاده مخالفا لقوله؟ ما يظهر، الذي يظهر أن كل من سب أنه معتقد يعني بغض الدين بغض النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا العلماء ما فرقوا في السب بين أن يكون هذا مستحل أو غير مستحل، أن يكون عنده شبهة أو لا تكون، بل قالوا يقتل. ذكر شيخ الإسلام في الصحيح المسنون أن من تعرض للدين، من تعرض للرب عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم بسب فإنه يقتل، ثم مآله إلى الله عز وجل حتى لا يتجرأ الناس على هذا الأمر. ومن الأمور الغريبة أن نسمع بعض المعاصرين في بعض البلدان يذكرون أن هذا يشيع في بعض المسلمين، أنه مع وجود الاستقامة محافظة على الصلوات، هذه من الأمور العجيبة ومن تناقضات العصر، كيف يعني مسلم يصلي ويقيم الدين ويعتقد يعني صدق النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتعرض ويدعي بعضهم بالغضب؟ لا يكون الغضب، يعني نحن رأينا من المسلمين من يصاب بنوع من الصرع والجنون ونوع من الهذيان ومع هذا لا يتعرض للدين، بل كثير من هؤلاء المعتوهين تجد أنه في أثناء غياب عقله يلهج بالدين وبالصلاة وينكر على الناس يتكلم بالدين ليتقرر هذا الأصل في قلبه، فما يوجد أبدا ولا يوجد سبب مبرر لرجل يتعرض للدين يقول غضب، لا يوجد غضب، لماذا يغضب وهو يغضب على من أغضبه؟ أما الرب السجل كيف يتعرض له؟ لهذا لا يوجد مسلم يعني يقع في هذه الأمور، وهذا إن وقع إنما يدل على انتكاس الفطرة ويدل على بعد وعلى تهاون عظيم جدا في الدين، فإن المسلم يعني في كل لحظات في كل أحوال قد يغضب الرجل ويطلق الزوجة، قد يغضب الرجل ويتكلم ويسب غيره لأنهم تسببوا في هذا، أما أن يسب الدين ويسب الرب عز وجل ويسب النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله فهي أمر خطيرة، لأنه ليس هناك مبرر وليس هناك سبب يثير على هذا الأمر، بل المسلم دائما مستحضر رحمة الله عز وجل ولطف الله به، مستحضر يعني منة الله عز وجل عليه بإرسال هذا النبي وما أنقذه به من ظلمات الكفر والجهل إلى هذه النعمة العظيمة، فكيف يتعرض لهذا؟ فهذا دليل على نقص كبير جدا في الإيمان، ويخشى أن لا يسلم يعني من يقع في هذه الأمور في الكفر والعياذ بالله. السلام عليكم. يقول: الرجل الذي أساء في صلاته وقال وحديث ما صليت، هل يجب عليه أن يعيد الصلوات أم يعذر بجهله؟ هذا يصلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت الصلاة قريبة، كانت في يوم أو في ممكن أن يعيد هذه الصلوات، أما إذا كانت الصلاة يعني تبلغ 40 سنة أو غيرها فهذا يتوب ويرجع يصلي حكم حكم تارك الصلاة، الذي ترك الصلاة قال أهل العلم إن كان الترك لها لأيام يستطيع أن يقضي فهو يقضي، وإن كان القضاء يشق مثل 40 سنة هذا يشق عليه، لكن عليه أن يتوب وأن يكثر من النوافل. السلام عليكم. يقول: ولكن يقول ما هو الرفع الذي يحبط العمل اذا رفع الرجل صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهل رفع الصوت لا في مسجده ياخذ نفس الحكم؟ نعم، قال بعض اهل العلم ان رفع الصوت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ان له حرمه في حياته، لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الميت له حرمه في الحي، فالنبي صلى الله عليه وسلم له حرمه بعد موته كما انه في حياته، هذا ينبغي خفض الصوت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والتادب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ورفع الصوت هو ان يعلو صوت الرجل صوت النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، هذا الذي نهى الله عز وجل، فما ينبغي لمسلم أن يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما كانوا يملؤون أبصارهم وأنظارهم من وجه النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا له، هذا الذي كان عليه عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكبارهم وفقهاءهم من المهاجرين والأنصار، وإنما كانت تصدر هذه الأمور من بعض الأعراب الذين يريدون على النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات ينادونه باسمه من غير تعدد، فنهاهم الله عز وجل عن هذا الأمر، ونهاهم أيضا عن رفع الصوت، وهذا نوع آخر من الذنب وهو نداء النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج إليه، كما أن رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم سواء على وجه المجادلة والمحاججة أو على وجه المخاطبة فإنه محرم. يقول من علم الناس الخيرات ثم ابتدل الناس بذلك وهو لن يبتدل، فهل عدم ابتداله محبط لأجل تعليمه؟ هذا فيه تفصيل، إذا كان الرجل مخلصا في دعوته وهو يدعو إلى الله عز وجل ويرشد الناس إلى الخير وهو يضعف عن عمل الخير فهذا له الأجر إن شاء الله فيما دعا إليه مخلصا، فإن كان هذا الشيء الذي تركه من الواجبات فهو مؤاخذ لتركه للمحرم، لكنه لا يقال أنه منافق بهذا وإنما يدعو إلى الخير، وقد قال بعض أهل العلم لو لم ندعو إلا لما فعلنا لم ندعو لشيء، وأما إذا كان الرجل يدعو الناس إلى شيء وهو لا يعتقد صدق ما يدعو إليه ولا يمتثل مع قدرته ولا يحدث نفسه بهذا فهو هذا مذموم ويخشى عليه النفاق، فإذا كان يدعوهم وهو غير مخلص في دعوته ولا يحدث نفسه بالامتثال فإن هذا يؤخذ، وهؤلاء هم الذين قال الله عز وجل كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يعني أن يقول شيء ويخالف الناس بفعله، وقد جاء في الحديث أن الرجل من أهل العلم يزج به في النار فيقال له الناس إنما دخلنا الجنة بعملك، يقول كنت آمركم بالشيء وأخالفكم فيه، فهذا يدعو الناس إلى الخير ويعلم، أما إذا كان الإنسان يتكلم في شعب كثيرة من شعب الإيمان والخير وهو يعجز عن بعضها فأرجو أن يكون له الأجر فيما دعا إليه وله أجر العامل الذي أرشده إلى الخير، لكن ينبغي للمسلم أن يجاهد نفسه يعني لا أقل من الجهاد، إن لم يمتثل لا أقل من أن يجاهد نفسه وأن يحدث نفسه بالانتفاق وأن يذم نفسه على هذا، كما قال بعض السلف ما عرضت قولي على عملي كما قال إبراهيم التيمي إلا خشيت النفاق، وهذا من تواضعه، أما حال الناس اليوم إلا من رحم الله فهو أضعف من هذا بكثير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.